كل ما أسلم في ضمير نفس حيا، كل شيء طوفه للصلاة نور في وجهه وتدفع بالمنيا. حافظ دينه ولا يضيع حياته، حافظ دينه ولا يضيع حياته. ويا سلام الله على محمد نبيه، أشرف الخلق المميز في صفاته. الصلاة من الإله ثمن هديه، من يفوتها كثير الخير فاته، من يفوتها كثير الخير فاته. رفع النفس المنازل هالعاليه، ويلقى فيها الملتزم اغنى غناته. سنة محمد عليه افضل تحيا، كلمة رددها في اخر حياته، كلمة رددها في اخر حياته.